إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع الكتاب 54 من مشروع ألف كتاب قبل الممات. وهذا الكتاب هو سيرة حياتي للدكتور عبد الرحمن بدوي. سبب اختيار هذا الكتاب من بقية كتب سيرة أمثاله أن هذا الكتاب هو الأكثر صراحة في كشف بيئته الثقافية التي نشأ فيها وتعامل معها. وقبل أن نتكلم عن عبد الرحمن بدوي في سيرته وعما يمكن أن نوظفه من سيرته في يعني تثبيت ثقافة الأمة وفي كشف المتلاعبين بها وكشف البيئة الثقافية التي أرادت تحطيم هذه الهوية الإيمانية في هذه الأمة وخاصة في العصور المتأخرة، نريد أن نقول بأن الزعم أن كتابة السيرة الذاتية ليست يعني ثقافة أوروبية وليست أدبا أوروبيا. العلماء في تاريخ أمتنا كتبوا سيرتهم، وقبل الحضارة الإسلامية هناك كتابة سيرة مشهورة، وأشهر عندي أنا أشهر سيرة، أجمل سيرة يمكن أن نستفيد منها قبل الإسلام، هي سيرة طبيب فرعون التي ترجم بعضها موسى الموسوي في كتابه يا شيعة العالم استيقظوا، كشف بعضها وبين، وهذه لها دور في كشف غفلة الأمة عندما خرجت وشيعت عبد الناصر إلى مثوى الأخير، وهذه الجنازة المليونية التي خرجت معه تبكي عليه. فهذه الصورة رآها موسى الموسوي في جنازة الخميني، يعني الطغاة عندما يموتون كيف تبكيهم شعوبهم، هذا خارج النص لا بأس، وأهم من أن نقرأ، مرات يكون الهامش أهم من المتن. فكيف يخرج الملايين، يقول موسى الموسوي كيف يخرج الشعب الإيراني الشيعي باكيا على الخميني بالملايين، وهو الذي أذلهم كما كتب في كتابه الثورة البائسة موسى الموسوي. ونفس الصورة يذكرها هنا عبد الرحمن بدوي في سيرته، لماذا خرجت الملايين تبكي عبد الناصر، وهو يقول أنهم خرجوا خوفا، وهذا يمكن، لكن طبيب فرعون كشف لنا السر في سيرته الذاتية لما كتب سيرته. وأرجو أن ترجعوا لي كتيب صغير ومهم جدا وأرى من أفضل الكتب التي تبين يعني واقع هذه الأمة، وهو كتاب يا شيعة العالم استيقظوا، كتيب صغير ما أدري طلعتم عليه، خاصة أنه كتب الشيعة تبذل وتنشر بسبب سياسات معينة. وأنا قلت مرة للدكتور بالمنتصر، قلت له صح أن يقال يا مسلمو العالم استيقظوا، وليس فقط للشيعة، وخطاب للمسلمين كلهم. يقول هذا الطبيب فرعون أن فرعون كان طاغية وكان يقتل شعبه ويسرق أموالهم وهو طبيبه الخاص، فقال مرة غضب علي الفرعون، غضب علي وعاقبني بأن قطع يدي ورجلي، فصرت بلا يدين ولا رجلين، وصرت حبيس البيت لا أستطيع أن أقضي حاجتي، في وضع مزري، لا أجد ما أكله ولا أجد من يعينني، والناس يخافون مني، وهجر الناس والأهل، والجوع استقر، والبرد والعري والألم. لكن مات الفرعون قبله، فرعون مات. قال: تعجبت، نظرت من نافذة بيتي فوجدت أن الجموع خارجة لتشيع فرعون وتبكيه، وتبكي بالرغم ما صنع بهم من مآسي، وتبكي وتقد الثياب وتنتحب والعويل. فأنا تعجبت، قلت لبعض أصدقائي حولي: احملوني حتى أمشي في الجنازة. قال: فمشيت معهم، فالناس وهم يبكون فصرت أبكي معهم. فهمتم؟ يعني صرت أبكي معهم، وهم يبكون صرت أبكي معهم. يعني صرت مطبل ومعزي لجلادي وقاتلي. هكذا هو شأن الشعوب، يا له من ببغاء مع عقله في ذني. لا يقول لك ما تقول ببغاء كما يقول شوقي. فكتابة السيرة القصد بأنها يعني قضية تاريخية في الأمم جميعها، والناس يكتبون سيرتهم بطرق مختلفة. يعني العرب كتبوا سيرتهم، معروف أن الكثير منهم كتب سيرته من خلال شعره بطريقة معينة. مثلا عمرو بن كلثوم كتب سيرة عشيرته من خلال المعلقة المشهورة، وهناك مقطوعة مثل الحارث بن حلز اليشكري ويحكي: ودافعتها وتدافعت مشي القطاط إلى الغير، وحكاية عن حدر قصة. وهكذا الكل يحكون أحداث حياتهم بطرق معينة ومختلفة بحسب ثقافة الأمة وما فيها. بالنسبة لأمتنا الكثير من كتب سيرته، وطبعا أعظم سيرة كتبت ولم تكن هي سيرة حياة ولكن كتبت من غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وروى الرواة سيرته، ولكن الذين كتبوا عن سيرة أنفسهم الكثير، الرحلات، أدب الرحلات، وإن شاء الله نختار كتاب في أدب الرحلات، أدب الرحلة الكثير في أمتنا. الأشهر هي رحلة ابن بطوطة، ولكن حقيقة هناك المئات إن لم يكن آلاف من الرحلات في تاريخ أمتنا، وكتبت وقديما هذا، ليس تأثرا من الحضارة الغربية. ولكن الكثير من العيب الذي يوجه إلى كتابة السيرة بأن كتاب السيرة الذاتية يتحفظون عن مما يجرؤ عليه الكتاب الغربيون، وهذا لثقافة الأمة وثقافة العيب، والذي تعاب الآن من قبل الكتاب، تعاب علينا ثقافة العيب. يعني عيب ما بصير، كلمة عيب يجب أن تسقط، هذا غير صحيح. يريدون للناس أن يمشوا عرايا، حتى إن أحدهم يرد عليهم يقول: أنتم تريدون كل شيء مكشوف للناس، فأخرجوا المراحيض خارج البيوت واجلسوا فيها عليها على الطرقات. يعني لهذه اجلسوا، مدام أن تريدون كل شيء مكشوف فأحملوا المراحيض وضعوها على الطرقات واخذوا حوائجكم أمام الناس وانتهوا من ثقافة العيب. المهم أن كتابة السيرة الذاتية تفيد كثيرا، ولكنها كذلك مفعمة بمرات التعظيم الذات، لأنه يتحدث عن نفسه، وفي الغرب يتحدثون عن أنفسهم بهذا المعنى، ولكنهم يتكلمون عن قاذورات العشيقات والعشاق والأحوال السيئة. وتأثر بهم بعض كتابنا، يعني هناك كاتب لبناني كتب سيرته الذاتية وكتب على أبيه قذارات. يعني حتى قرأت لبعض أصدقائه يعيبون علي لهذه الدرجة من الإسفاف والحقارة، أنه يصف والده أوصافا بأوضاع مزرية وبأخلاق لا تليق إلا بالكلاب، ويصفوا ويعتبرون أن هذا من الصراحة. هذا لا يجوز، هذا الشارع عندنا أمر بالستر، فالمعيب ينبغي أن يستر، ولكن لا يذكر كذلك الأكاذيب، لا ينبغي أن تذكر الأكاذيب وتعظيم الذات والانتفاخ، أن يعظم ذاته وأن يجعل حياته نفسه محور الكون وكأن الكون ظلمه. فهذا ما ينبغي الانتباه له في قضية كتابة المذكرات أو كتابة السيرة الذاتية. وهناك كذلك نظم متعينة في كتاب المذكرات، يعني عندما نقرأ تاريخ الجبرة نرى فيها سيرة حياة، نرى فيها سيرة حياة والده وسيرة حياته، ويؤرخ للثورة للغزوة القبيحة النابليونية لمصر باليومية، يعني يوما بيوم يؤرخ لها، وهذه فيها فوائد عظيمة ومهمة جدا. تكلمنا في الدرس الفائت عن ابن خلدون، ابن خلدون كتب سيرة حياته وتحدث عن لقائه مع تيمورلنك، تحدث مع ما الذي جرى بينه، وتحدث عن هذا حديثا صريحا وواضحا. وهناك من وافق من جالس وكتب عن غيره كتبا كاملة. في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي نجد في مقدمته أنه لما تكلم عن الأئمة الأربعة وعن عمر بن عبد العزيز وعن بعض الخلفاء، فإنه أفردهم بكتب خاصة ولم تصل إلينا في الحقيقة، مع أنه متأخر، الإمام الذهبي متأخر ولم يحدث بعده يعني الكثير من المصائب، وإن حدثت التي أضاعت الكثير من الكتب، إلا أن هذه الكتب لم تصل إلينا، وأرجو إليها في التذكرة يذكر عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عمر العزيز، كتب عن هؤلاء، وكتبوا كذلك عن العظماء وكتبوا عن الخلفاء. وهناك من ساير فكتب الحولية، أي كتب اليوميات عن من سايره، يعني ذكرنا عن تيمور لك، اسم تيمور لك ابن عربشة كان عالما مرافقا لتيمور لانك، وكتب عجائب المقدور في أخبار تيمور، وكتاب قيم جدا ومهم جدا، وهذه فيها إفادات. القاضي الفاضل كتب عن صلاح الدين سيرة كاملة، عن سيرة صلاح الدين وعاشروهم فكتبوا، وكثير من هؤلاء يعني إما كتبوا كتبا أو كتبوا تراجم لمن وافقهم، وهذا موجود. وهذه ينبغي الاحتراز منها، يعني مثلا عندما يؤرخ ابن الأثير لصلاح الدين فإنه يغمطه غمطا يسيرا ليس كثيرا، لماذا؟ لميل ابن الأثير لألزنكي، ويعتبر أن صلاح الدين طارئ على ألزنكي وأنه غاصب لحقهم لميله وشغفه بألزنكي. القصد من هذا بأن كتابة السيرة الذاتية مهمة جدا، وعلى المرء أن يهتم بها وأن يقرأها. ومن ذلك وإن كنت قد قرأت الكثير فلم أجد فيها الكثير من الانتفاع، لكنها مهمة في النهاية، مهمة، لابد أن تقرأ حتى لتكتشف مرات، لابد أن تسافر حتى تكتشف أن المكان طفر لا خير فيه، لابد أن تسافر. ومن ذلك كتابة الرحلات الغربيين إلى بلادنا، كثير كلهم كتبوا لأنهم يعتبرون أن هذا من السيرة، يعني مما يقدمهم لعالمهم بأنهم تعبوا وبذلوا الجهد، فكتبوا سيرتهم في تجوالهم. وأنا قرأت تجد مرات الكتابة الكاملة في إلا فائدة أو فائدة، لكنها مهمة في النهاية، تصل إلى هذه النتيجة ضرورة. قد يقول قائل أنت ريحنا، وفي غير بريح بقراه بجيبنا النتيجة، بقول له أين متعة الرحلة؟ في النهاية في رحلة، في متعة حتى وأنت تتجول تجد الرحلة. الحقيقة مما الكتب التي تمتعت بها هو هذا الكتاب سيرة حياتي، وهذا السبب أني لما أنا بس للذكر أنني اهتديت إليه لأنه صنع ضجة لما خرج هذا الكتاب سيرة حياتي لعبد الرحمن البدوي، صنع ضجة كبيرة، وبدأ أصحاب الذيول الوسخة تتألم لشدة ما قبض على ذيول أسيادها، تألم أسيادها فتألموهم فصرخوا في وجه عبد الرحمن البدوي. فلما خرج الكتاب صنع ضجة، وهذه الضجة التي جعلتني أذهب فأشتري هذا الكتاب وأنظر فيه، وبالفعل لم تكن هذه العلاقة مخيبة، بل اكتشفت فيها أشياء مهمة جدا. العلاقة مع عبد الرحمن بدوي سابقا كانت تدور حول ما كتبه عن تاريخ الإسلام، الكتاب عن المستشرقين، الكتاب مثلا هذا كتابه موسوعة المستشرقين، كان الدافع إليه هو الحديث بين رينان وبين جمال الدين الأفغاني، حيث أن شخصية جمال الدين الأفغاني تعرفون شغلت الناس وملأت الدنيا منذ أن وجد في منطقتنا إلى يوم رحل، إلى بعد رحيله وبقاء تلميذ محمد عبده، إلى بعد ذلك ما جر من إخراج تاريخ السيد الإمام لمحمد رشيد رضا عن عبده وعن الأفغاني. ففي فقرة أظن 316-318 نعم من الصفحة، في فقرة كانت تستدعي الذهاب لعبد الرحمن البدوي في هذا الباب، لأنه عبد الرحمن البدوي يرى ما يراه خصوم جمال الدين الأفغاني، أنه ملحد، أنه ملحد وأنه علماني وأنه شيعي متلاعب. أنا طبعا هذا الكلام لا أثق به، يعني لا أعتقد أن جمال الدين الأفغاني لهذه الدرجة. عليه كثير من الملاحظات، لكن لست مع هؤلاء الذين يرون جمال الدين الأفغاني بهذا الذي قاله السلطان عبد الحميد عنه، وإنما هي خصومات. لا أقول بأن جمال الدين الأفغاني أن طرحه إصلاحي نموذجي، لكن أقول ينبغي التوقف في مثل هذه الإطلاقات الصارخة الحدية، يجب التعامل من خلال الإنتاج بعيدا عن البحث عن السر الذي يمارس في الجماعات القذرة في تاريخ أمتنا كإخوان الصفا والباطنية وغيرهم وما يعيشه كذلك المعاصرون. فالذهاب إليه كان عبد الرحمن، العلاقة معه بالنسبة لي كانت من خلال قراءته للتاريخ الإسلامي. هناك له كتاب، له قبل، له في ما يتعلق بتاريخنا كان هناك كتاب شخصيات قلقة في الإسلام وتاريخ الإلحاد، هذه أهم ما كتبه في تاريخنا. والسبب، خلينا نتيجة مهم جدا، لماذا كتب هذين الكتابين تاريخ الإلحاد في الإسلام وشخصيات قلقة؟ السبب هذا الفن، وأنا من أجل هذا أنا أتعامل مع جمال الدين الأفغاني. أعتقد بأننا أن نجعل جمال الدين الأفغاني إسلاميا مخطئا خيرا من أن نجعله ملحدا خارج الصف الإسلامي. والسبب أن هؤلاء هل تمارس حتى التنظيمات الإسلامية، وما وهذا كذلك مارسه كل الطوائف الطارئة على أمتنا، حتى حسين المروى في كتابه النزاعات المادية، والاخترنا سنناقشه إن شاء الله، كتاب حسين المروى اللي هو الشيعي المعمم الذي انقلب شيوعيا مثل القصيبي، مثل القصيبي الذي كان وهابيا موحدا فانقلب شيوعيا ملحدا. يعني عجيبة هذه التحولات الحادة والغريبة جدا. فهو نشر هذين الكتابين من أجل التدليل على الفكر الوجودي الذي يؤمن به في تاريخ الإسلام. يعني هؤلاء يريدون يقولوا أننا لسنا طارئين على الأمة، يوجد لنا جذور، إذا قلنا بالإلحاد فيوجد ملحدون في تاريخ هذه الأمة، يوجد ملحدون فلان وفلان، تاريخ الإلحاد معروف من ابن الريوندي وجر معه وعلى رأسه وشره. وكذلك في كتاب شخصيات قلقة تلتقي الفكرة الوجودية مع الصوفية بالملامتية، لا ملامة. دائما الناس عجزوا عن بعض أهل العلم يقول كل الفرق المنحرفة في تاريخ أمتنا خوارج، وهذا بعض الإخوة يسأل، شرحته أنا لهم وموجودة في النت، إنه كيف يعني كيف يكون المرجئ خارجي؟ والحقيقة هذه حقيقة، كل مبتدع لابد في نهاية بدعته أن يلتقي على الأمة بالسيف، أن يقتل الأمة بالسيف. يعني تصور الآن اللي نرى، ما من أعظم الناس إرجاء اللي بيسموهم المداخلة والجامية من أمثال فلان فلان الرضواني ورسلان، هؤلاء ما هم واقع الأمر، ما هم خوارج مع شدة إرجائهم كالذي يطوف حول الكرة الأرضية ينتهي به أن ينقلب إلى إلى الضد الكلي، فأن يعني يحملهم على يعني لما تقول له هؤلاء يقتلوا المسلمين، يقول لك ما مسلمين، هؤلاء أخوها، هؤلاء مجرمين، اقتلوهم. الذي يشتغل ويقاتل الآن مع حفتر هو مرجم، قال صار خارجي يقتل المسلمين. فكل وهذه قاعدة صحيحة. القصد أقول بأن هؤلاء أرادوا أن يجعلوا أن أمتنا لم تخلو من هذه الأفكار الإلحادية، ولكن كانوا يقتصون الشخصيات ويفسرونها بحسب مزاجهم. أعود للنقطة، كيف الصوفية تلتقي مع الوجودية؟ أنت تعرفون الفلسفة الوجودية، ما أريد أن من غير طحين كي فكرة للذكر، كل الأفكار التي تزعم العبقرية والذكاء هي أفكار ساذجة بسيطة، لكنهم يقنعونها على طريقة، بلاش يزعل مني الشيخ فواسف معاذ، كما أرادوا أن يعقدوا لنا العلوم حتى تكون خاصة لديهم، مثل النحو. أبو زكريا الفراء رحمه الله معروف في ترجمته، كرهه النحويون، كرهه، قال ليش؟ قال يريد أن يجعل النحو لعوبة بأيدي الصبيان، فعقدوها شوية حتى تصير خاصة حتى تصبح لهذا، لكن سهلها تسود. فالوجودية هي عدم الالتزام، هذه نهايتها، داكم من الكلام كله، الباقي حواشي، وهو أن القيم تنبع من الذات، وإياك أن تشعر بالندم. كل ما تفعله صحيح، كل ما اجتهدته نفسك وقرره عقلك الذاتي، هو كلمة وجود الوجودية، كلمة الوجودية. وكثير منهم، لأنه أول من ترجم هذه الفلسفة الهجرية اللي بعدين صارت سارترية، كل الذي أول من ترجمها لكلمة الوجودية هو عبد الرحمن بدوي، الذي يعني نقلها هذه الترجمة وهذه الحرفية الوجودية، هو عبد الرحمن بدوي الذي بين أيدينا. فكلمة وجودية أصلا يعني ترجمة غير صحيح، هي الأنا، والترجمة الحقيقية الأنا. وإذا إحنا أردنا أن نتصرف فيها تصرفا معاصرا نقول أنوية يعني الذاتية، ومعنى الهوى الشهوة. وذلك لا يجب أن تندم. في أول القصص التي قرأت وذكرت فن القراءة، لما قرأت لسارتر مسرحية الذباب، فمن فعلهم يتقنون نشر الأفكار الفلسفية عن طريق الأدب، وهذا يفعله بعض المسلمين جيدا يعني، ولكن إلى الآن فن ضعيف في داخل المجتمعات الإسلامية. كيف ترسخ الفكرة والعقيدة من خلال القصة؟ وهذه قضية قرآنية موجودة، لكن نحن ضعاف فيها. وإذا هي كلها تدور حول إياك أن تشعر بالندم، إذا شعرت بالندم انتهت سيطر عليك الإله المزعوم، لأن هناك وجودية ملحدة. شو معنات ملحدة؟ يعني لا ترى أن الله حق، غير موجود، ترى أن الله غير موجود، هذه ملحدة. لكن في وجودية إيش؟ مؤمنة، تقول الله خلق الكون وبعدين قال له اشغل لحالك، خلاص ما لي دخل فيك، وظبط امشي لحالك. وكلاهما طبعا بلا شك كفر وردة إذا كان الرجل مسلما. عبد الرحمن البدوي عاش حياته كلها وجوديا ملحدا، حتى في بداية السيرة هذه يقول أنا بالصدفة فيش شيء، فيش في الكون إشي قدر، فيش شيء نظام، أنا جيت بالصدفة وأبوي تزوج بالصدفة، لا يوجد نظام ولا يوجد. في أول كلمة يقولها في سيرة حياته هذه، سنذكر كيف انقلب في آخر حياته والخلاف حول تحولاته النهائية التي مات عليها. إذن كيف تلتقي الوجودية مع الصوفية في هذه النقطة؟ الوجودية افعل ما تشاء، والملامتية، تعرفون الصوفية الملامتية يعني لا ملامة، افعل كل شيء ومرفوع عنك القلم، وصل درجة الولاية، وهذه نفس الشيء، هذه تفعلها باسم الدين وهذه تفعلها باسم الذات مع إلغاء الدين. ولكن حتى الصوفية تتقي، هي نهايتها الصوفية، العقيدة الصوفية هي عقيدة الإلحاد. مش نقول لا إله أو الحياة مادة شيء، يعني لا يوجد شيء خفي، هو الله هو هذا الكون. الصوفية تقول الله هو هذا الكون. شوف انتبه إلى هذه الثنائية الحادة، حيث يلتقي النقيضان في نقطة واحدة. يعني الصوفية تقول لا، تقول ليس في الكون إلا الله، الكون هو الله، ما ثم شيء إلا الله، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قيل عبد فذاك ميت، وإن قيل رب فأنا يكلف، ما في الوجود ما في الجبة إلا الله، إلى غير ذلك. فنفس القضية التي يقول الشيوعيون، يعني الله هو هذا الكون. انظر هذه الروحانية الشديدة حيث تلتقي مع المادية الشديدة في نقطة واحدة. إذن إخوة الأحبة، القراءة المهمة في يعني لقضية السيرة تكشف لنا كثيرا من حياة هؤلاء الناس. وهناك نقطة أريد أن أبتدي بها في الحديث عن أهمية هذا الكتاب. أقول أنا دخلت إلى عبد الرحمن بدوي من خلال قراءتي لثقافتنا من هذين الأمرين، وهو أراد بهذه الكتب التي أخرجها أن يقول بأن الوجودية ليست شيئا طارئا على الأمة، بل هي أصيلة. كيف الوجودية تلتقي مع الصوفية؟ وذلك هذا في شخصيات قلقة شرح السهر وردي وكذا، موجود الكتاب الحمد لله، منه قراءة قديمة، وشرح الإلحاد في كتاب تاريخ الإلحاد على طريقة عبد الأمير الأعسم لما قدمناه في جمعه لكلام ابن الراوندي. فهكذا كان، لكن أن يخرج عبد الرحمن بدوي من أجل أن وكتاب، وقلت بأن موسوعة المستشرقين كان فيها نص غريب جدا، نقل ترجمة لحوار بينه وبين الفرنسي الفيلسوف سيرينان بأن الدين هو السبب، الدين الإسلامي هو سبب تعوق الأمة، ينقله عن من؟ عن جمال الدين الأفغاني. وهذا أخذه من أخذه في من يسب على جمال الدين الأفغاني، فهمتم؟ طريقة في هذا اللي هو موسوعة المستشرقين ينقل أن هناك حوار دار على في الجريدة في إحدى الجرائد الفرنسية، أنه جرى حوار بين الفرنسي رينان وبين جمال الدين الأفغاني. جمال الدين لم يكن يتقن الفرنسية ولا الإنجليزي، لم يكن يتقن هاتين اللغتين، لكنه ترجم له، واختلفوا في من ترجم له هذا النص لما كتبه. المهم فيه اتهام بأن النص الذي نشر في الجريدة باسم جمال الدين الأفغاني يعلن فيه جمال الدين الأفغاني أن الدين الإسلامي هو سبب تخلف الأمة العربية والإسلامية. وطبعا هذا النص مشكل، مش صحيح يعني، وذلك رد عليه من رد، وأنا أؤمن أن هذا النص مكذوب على جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني ليس كذلك. المهم هذه قضية ربما تحتاج إلى حوار لوحدها وتحتاج إلى شرح طويل لوحدها، ولكن ننبه عليها. كيف المرء تعرف على هذه الشخصية عبد الرحمن بدوي؟ عبد الرحمن بدوي في هذه السيرة ما الذي يهمنا فيها؟ أول شيء أنها سيرة صريحة. عبد الرحمن بدوي متخفف من أثقال الحياة الاجتماعية، وحتى هو لم يتزوج على فكرة. عبد الرحمن بدوي لم يتزوج، واتهمه فؤاد زكريا تلميذه، فؤاد زكريا اتهمه أنه يكثر الحديث في المجالس عن مغامراته الحياتية. هو يقول كل هذا من العجز بسبب العجز فيتفاخر، وأنه يكثر الحديث عن أسماء عشيقاته، ويقول في الحقيقة ما له ولا عشيق. وحقيقة أن عبد الرحمن بدوي شخصية عصبية غضوبة جدا، ولا تملك أي أخلاق اجتماعية. عبد الرحمن بدوي لا يملك أي خلق اجتماعي، انفصل من الحياة الاجتماعية، يعيش بيئته على استعداد أن يسب أقرب الناس إليه وأولى الناس به، لا يحترم. رجل يعيش مع الكتاب ومات مع الكتاب، وانتهت حياته غريبا، ليس له في عنده أحد، متفرغ للكتاب فقط. هذه في الحقيقة من خصاله، لا أعتبرها سيئة. يعيش الكتاب صحيح من العجز لا يعيش المرحلة الاجتماعية، لكنه يعيش حياة الكتاب. عبد الرحمن بدوي منذ أن قرأت عنه، وأنا أشبهه بأستاذ لنا في حياته للكتاب واهتمامه بالحياة العلمية الأكاديمية فقط، يعني ليس له أي نشاط خارج يعني هناك فلاسفة، وكلمة فلاسفة الآن سأشرحها على اعتبار من أول من سماه فيلسوفا. هناك إيش نقول، هناك أناس يتفرغوا للكتاب وحده، يعيشون له ويموتون فيه، وليس لهم أي علاقة اجتماعية، والعلاقة الاجتماعية تكون على الهامش الضعيف. أشبه الناس بهذا منذ أن قرأته، وأنا أشبه عبد الرحمن بدوي أستاذنا فتح الدريني، تسمعون بي فتح، وهكذا كان يعني رجل ليس له أي صداقات، ليس له أي معارف، ليس له، يعيش فقط، عنده 7 دكتوراة، لا يدخل محاضرة حتى يحضر، كأنه بالرغم أنه ربما كان يحفظ الموافقات والاعتصام، هو يحب الشاطبي حبا جما، إلا أنه كان إذا دخل الدرس لا يمكن أن يدخل حتى يراجع الدرس مرة أخرى، يعيش الكتاب فقط. وحتى هذا أثر على حياته الاجتماعية، حياته الاجتماعية في النهاية لم يبقى حوله لا زوجة ولا ولد. المهم هذه ليست إلا وصف في هذا الباب لعبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي أين هو؟ عاش، درس في مصر وأخذ الدكتوراه حتى من الجامعة المصرية، وهو تلميذ نجيب ومحب لآخر لحظة، إلا للحظة كتابته ما كتبه في هذا الكتاب لأستاذه طه حسين، وهو منذ أول الورقات الأولى في هذا الكتاب وهو يمدح طه حسين ويذم العقاد، ويعتبر العقاد إذا قرأته وخرجت متنكد بائس لا تملك أي رؤية فاقد، ولكن إذا قرأت لطه حسين خرجت منتعشا. وهذا مع أنه هذا إحدى المعارك التي سببت، قال في هذا الكتاب أن طه حسين عميل إنجليزي أنه كان من جماعة الكتاب الذي ذكرناه لكم، من يدفع للزمار، فمن جماعة من يدفع له، وهذا مما كشف في هذا الكتاب. ولما خرج هذا الكتاب لماذا أحدث الصدمة؟ أحدث الصدمة لأنه، هنا نأتي لنقطة مهمة، أن كل العظماء الذين الناس يعتبرونهم مفكرين ومشغولين بنهضة الأمة ولهم التزام المثقف، لا نريد أن نتكلم عن التزام العالم في ديننا، فهذه مسألة مهمة على الرغم أنها منهارة اليوم، يعني كم عالم ملتزم الآن بقيم العلم؟ كلهم يعني يشهدون على الشهادة، كما قال سيد للشيخ، قال أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله. لكن حتى على نظرية المثقف الملتزم، كما عندهم هناك كتاب لواحد اسمه غرامشي، أنا عارف البيئة الدينية لا تهتم بهذا الأمور، فغرامشي له كتاب اسمه المناضل المثقف الملتزم أو المناضل، يعني أن تكون أنت ملتزم بقيمك. كل من ظنهم الناس أنهم يتكلمون من واقع الألم على الأمة لنهضتها، اكتشف الناس بعد ذلك أنهم مجرد لصوص، وأن أخلاقهم الاجتماعية والحياتية والقيمية والأخلاقية كانت منهارة وقذرة جدا، الحمد لله، وأن كل هذا البهرج الذي يظنه الشباب، مساكين الشباب الذي يعني الذين يحبون هؤلاء ويقرؤون لهم ويظنون أن هؤلاء يعيشون قيما عظيمة، أن هؤلاء لا قيمة عندهم إلا للمال والكذب، ويعيشون التنافس المادي، يعيشون السفالة الأخلاقية، يعيشون الخيانات الحياتية، مستعدون أن يكتبوا ماذا يؤمروا به ومن يدفع لهم، على استعداد أن قيمة هذه السيرة بصراحتها في هذا الباب، أنه يكشف هذه الأسماء العظيمة، يكشف طه حسين، يكشف فؤاد زكريا، يسب على فؤاد زكريا تلميذه سبا عجيبا جدا، يتكلم عن جمال عبد الناصر، والكلام عن عبد الناصر في البيئة الثقافية هذه التي يعيشها شيء غريب، يتكلم عن سارتر. سارتر صديقه، ولكن صديقه اللدود اللي كان بينهم خصومات شديدة. يتكلم عن هؤلاء بصراحة ووضوح وبما كانوا يعيشون به. طبعا ليس هو أول واحد، يعني عندما أنيس منصور وكل هؤلاء الذين عاشوا في شبابهم من خلال هذه المثل التي يقدمها هؤلاء، لما اقتربوا منهم صدموا وتركوا وكذبوا. يعني مثلا أنيس منصور، أنيس منصور عندما تقرأ كتابه كانت لنا أيام في صالون العقاد، طبعا الناقدون وقد أصابوا قالوا في الحقيقة هو لا يتكلم عن العقاد ويتكلم عن نفسه، مش مشكلة. فهذا أنيس منصور في بداية حياته يتكلم عن رجل يبحث عن المثل، يعيش مع الأفكار، يتنسم القيم التي تطرحها الفلسفة كما يقولون. لكن لما اقترب من هؤلاء فاكتشف أنه مخدوع بكلامهم. هؤلاء يرتدوا إلى أسفل درجات السلم الأخلاقي في الوجود. ولكن أنتم تعرفون أنيس منصور في النهاية هو أحد الأوركسترا المرافقة للسادات لما زار يهود، لما زار دولة إسرائيل، اليهود هو مرافق له. فلماذا هذا؟ لأنهم يصدموا. إيش هذا الأكاذيب؟ للذكر، هذه النفسية التي أتكلم عنها كشفها غازي السفير السعودي القصيبي. أنا أقول إيش قلت عن ذاك؟ الملحد عبد الله القصيمي. غازي القصيمي آسف، أنا نحذر. أتكلم عن الوهابي الذي ارتد ملحدا، عبد الله القصيمي، نعم آسف. ففي كتاب حاول أن يصور هذه الحالة من الفجيعة بين الفكر أو محاولة عيش الفكر وبين السوء الأخلاقي في قصة له شهيرة اسمها شقة الحرية، أنه كيف بعد ذلك يعني السفلات الأخلاقية تصل إلى النهايات، فيكتشف أن كل الكلام عن القومية والوطنية والأفكار وتحرير الأمة وصناعة الجيل وتغيير كلها فقط أكاذيب، كلها أكاذيب ولا حقيقة لها سوى التجارة، فقط تجارة تسويق كلام. في هذه السيرة نكشف هذا جليا في سيرة عبد الرحمن بدوي، وهذا ما جعل عش الدبابير يطلق صرخات الإنذار، الحقوه ولاحقوه. وبالتالي قامت ضجة كبيرة حول هذا الكتاب. لا أريد فضل، يعني لا يهمني كثيرا ماذا هي أفكاره في السيرة الذاتية، هي متعة تستطيع أن تجدها كرجل يعيش في القرية، كيف استطاع أن يصل إلى أن يكون أن يسميه طبعا. وهذه نقطة يا ريتنا ننتبه لها. للأسف في البيئة الإسلامية المتدينة ما زلنا نعيش الفترة الأولى التي وصفها ابن عباس رضي الله عنهما، أن العلماء يتنافسون كتنافس الطيور في الزريبة أو الزراء، يعني الحسد بينهم. هذه قضية يعني نعيشها نحن، يعني ما تجد أحد يقوم إلا وتجد الملاحقة له والتدقيق في كلامه وحمله على أسوأ الأمور وبدء قصفه حتى ينتهي، والناس يختلفون فيه، والأمر بينهم هو الحسد بس. يعني لو جلس الناس لوجدوا الخلاف يسير. في البيئة العلمانية ليس كذلك. البيئة العلمانية أكثر ضبط لمثل هذا الإيقاع. هذا الإيقاع مضبوط بكثير من الالتزام، بأنه بحيث يظهر رجل مجرد أن يكون له صدى يبدأ بتسويقه ونفخه وإظهاره عظيما. لما كيف بدأ إظهار هذا الشخصية؟ هذا يدرس في الجامعة وهو بلا شك مجد، وعنده ما بينفخ واحد برضو، يعني ما بينفخ واحد لا يمكن أن ينفخ، لا عنده إمكانية النفخ. فعبد الرحمن بدوي بلا شك ملتزم بهذا ما قلنا عنه في قضية القراءة ومحبة الفكر وكذا. فالتقفه طه حسين ولما ناقش رسالته الدكتوراه الزمن الوجودي، طبعا هناك من المثقفين العلمانيين قالوا قريتها ما فهمتش منها ولا كلمة، هذه رسالة الدكتوراه. في خاتمة المناقشة ناقش طه حسين، فطه حسين لما ناقشها قال اليوم ولد عندنا فيلسوف مصري، فاعتبر الفيلسوف الوحيد في تاريخ الثقافة العربية المعاصرة، الفيلسوف الوحيد هو مين؟ عبد الرحمن بدوي. وحياته مليئة، اعتبرهم أن حياته فيها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الإبداع والإنتاج التي أنجزت هذا الكتاب وكلامه عن نيتشه ورسالة الماجستير. الفترة الثانية هي فترة الترجمة، اهتم بالترجمة كثيرا وقام بترجمة الكتب القديمة، وهو للذكر عبد الرحمن بدوي يتقن الفرنسية والألمانية ربما كالعربية وزيادة، ويقال أنه يتقن ثمان لغات غير العربية، فتكون العربية هي التاسعة. وذاك هو مثقف من الدرجة الأولى في حياته الفكرية. فترجم كثيرا من الكتب. الفترة الثالثة الأخيرة هو هذا الذي كذلك أزعجهم، أنه تحول إلى الإسلام وأصدر كتابين بالبيئة الإسلامية، لو على يعني لو أخذناه في الطرح الإسلامي والمناقشة الإسلامية، مشايخنا بطلعوا له حديث ضعيف وحديث موضوع، بطلعوا له يعني طلعوا له هذه مسألة أنت فيها عن مذهب الأشاعرة، وهذه مسألة مذهب المعتزلة داخل بيئة إسلامية تعرفون. لكنه في الكتب التي أخرجها كان شرسا وقويا جدا في نقده للمستشرقين، وهو يعرفهم عاش بينهم. هو للذكر في حياته أبوه على الهامش، نرجع للنقطة الأولى بس على الهامش، عبد الرحمن بدوي هو ابن عمدة القرية شرباص التي ينسب إليها شرباصي، تعرفون كثير من المشايخ المشهورين بهذا اللقب. وبقي كذلك يعيش حتى وعاش في مصر وأخذ دكتوراه حتى قام الثورة 52، إذا ثورت ضد الملكية فصادروا أموال والده، فهو انقهر وراح عاش فرنسا، وحياته كلها فرنسا. ذهب فقط لمدة قليلة إلى ليبيا وسجنوا القذافي بسبب وشاية، وبعدين طلعوا السادات باتصال بينهما. عاش في الكويت مدة قليلة، ولكنه أمضى كل حياته بعد مصادرة الأراضي لوالده، عاشها أين؟ في الخارج، وخاصة في فرنسا. وأبقى وهو ذكر هذا حياته في النهاية أمضاها في فندق، ما عنده شيء يعيش في الفندق. وبقي كذلك حتى كان ماشي في الطريق فأغمي عليه، حملوه للمستشفى، هذا قبل وفاته بأربع شهور، فحملوه المستشفى الفرنسية. مين أنت؟ شو هذا؟ قالوا أنا فيلسوف مصري. فراحوا اتصلوا بالسفارة، فالسفارة أخذته وعاش في مصر وبقي في الفراش إلى أن مات. وأجرت معه قبل وفاته بأسبوع تقريبا إحدى المجلات العربية، وهي مجلة الحرس الوطني، أجرت معه حوارا حول كتابيه. الكتاب الأول يتحدث عن القرآن ومنتقديه، كتاب كبير ضد المستشرقين، والكتاب الثاني حول محمد صلى الله عليه وسلم ومنتقصيه، ورد على هؤلاء ردود قوية جدا من خلال منهجهم وطرائقهم، وكشف يهودية كثير من المستشرقين، يهوديتهم أنهم يهود بنابع اليهودية التي يتكلمون بها. مثل مرجليوث، أنا ما عرفت أنه يهودي إلا منه، لا يذكرون هذا في البيئة الثقافية، لا يحبون ذكر الأديان، ونحن على طريقتنا نحن أكثر تسامح، ولكن هم يدخلون أديانهم في مذاهبهم وأفكارهم. وهذه الكتب صحيح وكتبت بالفرنسية، لم تكتب العربية، ولما ترجمت بطريقة يعني تجارية، فلم تجد صدى، ولم تجد صدى في البيئة الثقافية العربية غير الإسلامية. السبب أنه سبق إخراج هذين الكتابين، كتاب السيرة حياتي، حيث سقط من البيئة الثقافية العلمانية خلاص انت، فلا يحتفون به عندما يخرج كتبا عن الإسلام ولا يهتمون به، يهتمون به ما دام معاديا سابا للدين منتقدا إياه، وهو عاش واعترف في هذا اللقاء الصحفي في قبل وفاته بأسبوع تقريبا بأنه بالفعل عاش 50، هو عاش 85 سنة بالتمام، ولد سنة 2012 وتوفي سنة 1917 ولد وتوفي سنة 2002، فبكون عاش 85 سنة بالتمام والكمال تقريبا. واعترف أن كل ما كتبه، وهذه نقطة تحتاج إلى فقط توقف عندها، أن كل ما كتبه عن الإسلام هو بجهله عن الإسلام. هذه بتفتح لنا نافذة. مثل ما كتب هو هذا، كتب كذلك نعرف إحنا زكي نجيب محمود. زكي نجيب محمود لما مش نجيب محفوظ، زكي نجيب محمود اللي كذلك بعضهم يعده الفيلسوف العربي الوحيد، كذلك يعني من الألقاب المنتشرة في البيئة الثقافية، كلهم كشفوا أنهم لا يعرفون شيء عن الإسلام، ما درسوا شيء. الإسلام عندهم هو الصوفية، يعني الإسلام عندهم هو التخلف والخرافة، لا يعرفون شيء عن الإسلام. وهو اعترف، تصور هذا الرجل اللي قرأ لكل الثقافات وقرأ لكذا لا يعرف شيء عن الدين. وللأسف لما أراد أن يدافع عن الدين، تعرف تلميذه فؤاد زكريا، تعرفون فؤاد زكريا أنتم تعرفونه، بس إذا ضغط اللي اشتهر اجتماعي اشتهر شعبويا لما أخرج رده على حسن الهيكل، محمد حسن الهيكل، محمد الهيكل خصم السادات، ألف كتاب اسمه خريف الغضب، ما هو مشهور، وعرض بسودانيته وأنه أسود ويعيش عقدة السود ومن أمه كلام، يعني لأنه خصمه. فرد عليه فؤاد زكريا في كتاب كم عمر الغضب، رد على محمد عليك الكتاب ما اسمه كم عمر الغضب، يريد أن يبين أنه أنت برضو مأجور، وبين أنه مأجور فؤاد زكريا. والمهم اليساريون النصريون ردوا على فؤاد زكريا أنك أنت مأجور، واللي دفع لك الكويتية لأنه كانت تصدر مقالاتي، أنا قرأت هذه كم الغضب في مجلة الدستور الأردنية، لأنه كانت تنشر في جريدة الدستور وتنشر في جريدة السياسة الكويتية، مع بعض كانت تنشر. فالقصد أنه قال زعم هذا فؤاد زكريا التلميذ الذي يعني هو تلميذ له، يقول بأن سبب كتابته هذه الكتب، أن سبب كتابة هذه الكتب من قبل عبد الرحمن بدوي عن الإسلام، قال لأنه كان يطمع، هو يصفه بأنه أناني يعني بخيل، وبدليل على هذا قال دائما كان يركب معي بالسيارة مشان ما يتكلف أجرة الطريق. صور كيف يتكلموا عن بعض هذول المثقفين. المهم بقول سبب أنه كتب هذه الكتب في الدفاع عن الإسلام حتى يتحصل ليس الجائزة، ولكن المبلغ المالي من الجائزة الملك فيصل الدولية. يعني قال كتبها، وهذا طبعا كذب لا شك، هذا ليس صحيح. يعني رجل يكتب هذه الكتب وهي مليئة بثقافته التي يعني لاحق كبار المستشرقين يسبوا على القرآن والدين، وقام بترجمة في آخر عمره ترجمة سيرة ابن هشام الفرنسية، وأنا لا أظن أنها كملت لأن البعض قال يعني أنها لم تكمل، لكنه بدأ بترجمة لهذا، وانتقد الترجمات أن الصليبية التبشيرية للقرآن. هناك ترجمات منتشرة في الغرب لا يعرفها الإسلام، لأنها أصلا موضوعة للأكاديميين على طريقتهم. فهذه الفترة الثالثة، الفترة الأولى هي فترة ما كان وجودها، الفترة الثالثة هي الترجمة للثقافة الغربية للأمة، والفترة الثالثة هي أنه عاد للإسلام، وذلك يحتفي به الإسلاميون من هذا النوع، يعني يحتفى به الوجوديون في جانب، ثم بعد أو اليساريون فاحتفوا به ورفعوه وكانوا يعظمونه كفيلسوف عربي وحيد في المنطقة، ثم سلبوا منه هذا لما عاد إسلاميا فاحتفى به الإسلاميون وتكلموا عنه كلاما يعادل الحياة التي انتهى إليها وعاش في نهايتها. هو طبعا للذكر هو خصم، ولو جمع في هذا جمع في من هذا الكتاب آراء عبد الرحمن بدوي في الثورة، ثورة التأميم تعرفون عبد الناصر أمم الأراضي الزراعية وزاع الفلاحين، واليساريون والناصريون يعتبرون هذا من إنجازاته. هو هنا يكشف الكثير من عيوب بل من إجرام هذه الحركة، أنها حركة أفسدت الزراعة المصرية وأفسدت المزارع المصري ودمرته، ويمكن لخصومه أن يتهموها أن سبب تحاملها ذلك أن والده ممن أممت أراضيهم، بالرغم أنه يذكر أن والد اشتراها نقدا من بعض الشركات ويقول وصول موجودة، يعني لم يأخذها لا وراثة ولا سلب، والد بنفسه اشتراها وعمرها. فذلك يحكمه في هذا الكتاب يحكمه كرهه الشديد لعبد الناصر ولثورته وللتأميم الأراضي، كره عجيب جدا. وكذلك هو عاشق في الحقيقة، بالرغم أنه عاش في فرنسا، والذين رجعوا من فرنسا كل الذين رجعوا من فرنسا يعني سواء طه حسين للذكر، هو بالتهم هنا بقول كان طه حسين المستاذ وقال أعرفه كان يبغض المستشرقين ويعرف أنهم كذابون، لكنه كان لم يجر على ذكر ذلك خوفا من زوجته. ممكن تتعجبوا أن اسم منصور لما ارتفع شأنه صحافيا، هو كان يحب أنه يكون فيلسوف بس ما قدرش أنيس منصور، فصار صحفي وانتشرت كتبه اللي هي كتب عن الخيالات والغرائب ما يقع في الوجود، فأخذوا الناس ليستهزئوا به أو ليتسلوا بكلامه بعيدا. المهم ما يهمنا أنه يقول أنا أجريت حوار، هذه فقط لتؤكد كلام بدوي، قال لما أردت أن أجري دعوت التلفزيون المصري من أجل إلقاء اللقاء مع طه حسين، عمل معه لقاء ومسجل، هو من الآن مسجل يعني في التلفزيون المصري، فقال الذي هو لم يتكلم ذهبنا هناك من أجل أن نتفاوض معه، وإذا زوجته التي سوزان، اسمها سوزان زوجته الفرنسية، وللذكر نعرف أنه كان ممنوع أي أحد في البيت يتكلم عربية في بيت طه حسين، هذا عميد الأدب العربي. وهو يقول في لقائه مع المجلة المذكورة بأن طه حسين لا يستحق أن يسمى عميد الأدب العربي، الذي يستحق أن يسمى هو الرافعي. ويعرفونهم، يعرفون من القوي ومن الضعيف إلى غير ذلك. فيقول يعني اسم منصور لما ذهبنا نتفاوض معه فاشترطت زوجته مبلغ معين وهو لم يتحدث، امرأته هي التي تفاوض، ولما دخلنا لنصور هي ضبطت اللقاء كاملا وأمرتنا أن نخلع أحذيتنا في الخارج إلى غير ذلك. يعني كان طرطور السيد طه حسين، كان عميد الأدب العربي، كان طرطورا في بيته. هذا يؤكد ما يقوله عبد الرحمن بدوي. طبعا هو يتكلم عن سعد زغلول كذلك بما عرف عنه بعد ذلك، لأنه حتى في مذكرات سعد زغلول اعترف أنه كان مدمنا للخمر ولاعب قمار. هذول هم قادة الأمة، يعني احنا هكذا وصلنا، هؤلاء الذين وكل هؤلاء نستطيع أن نعرفهم من خلال ما يكتبونهم وما يكتب عنهم. وما ذلك هؤلاء هم قادة الأمة، كانت الأمة تصفق لهم وتعتبرهم من أعظم الناس ومساكين يعني. طيب أنا فقط أريد أن أقرأ لكم بعض النصوص. من الأمور التي يتكلم عنها بوضوح في مذكراته كذب الأقباط. طبعا وطنية النصارى في بلادنا كلها أكذوبة، لا وجود لوطنية النصارى، لا وجود، كل هذا كذب. ويزعمون أن عيسى العوام الذي كان يرسل الغذاء لعكا عند حصارها لم يقل أحد بنصرانية غير التلفزيون المصري، لم يقل بأن عيسى العوام اسمه عيسى بس لأنه عيسى يعني نصراني. يتيثر في كتب التاريخ أن صلاح الدين كان يرسل بعض الغذاء والرسائل عن طريق شخص يسبح بقربة إلى عكا واسمه عيسى العوام، كيف صار نصراني ما يعرف إيش؟ واضح؟ وكل أكاذيب بأن النصارى شاركوا العرب بين قوسين من أجل تحرير هذه البلاد من الروم وغيرها كلها كذب. كل ولا يوجد، لا يوجد في التاريخ أن نصرانيا قاتل مع المسلمين ضد الصليبيين، أو أن نصرانيا قاتل مع المسلمين ضد التتار، ولا يوجد، لا يوجد. كل هذه أكاذيب من أذهانهم. معروف معروف لما دخل نابليون من ساعده في احتلال مصر؟ الأقباط، الأقباط. ولا نعم المعلم يعقوب، انظر ماذا يقول عنهم 279. ثم إن بعض طويل النص لكن أكتفي بهذا. ثم إن بعض الطلاب الأقباط كانوا يتخذون أساليب خسيسة لتحقيق مآربهم بأقل مجهود، بأن يستدروا عطف أو انحياز أساتذتهم بادعاء أن الأقباط مضطهدون في مصر لأنهم مسيحيون، لهذا يطلبون من الأستاذ المسيحي أن يمنحهم الدكتوراه بأيسر الطرق. يعني كيف لويس عوض جاب الدكتوراه، هاي الطريقة يستدروا عطفهم وإحنا أعطونا. طيب، التقيت ذات يوم بأستاذ الرياضيات في جامعة برن واسمه ميغر، فسألني هل صحيح أن الأقباط مضطهدون في مصر؟ فقلت له من قال لك هذا؟ فقال الطالب الذي يحضر معي الدكتوراه. فقلت له هذا الطالب كذاب أشر. طبعا نزق قلت لكم، حتى في نقاشي للمستشرقين يعني شرس ولا يعرف الحياة الاجتماعية ولا ليس سياسيا ولا يعرف السياسة هذا الرجل. وأنا أحسن به الظن، يعني لو كان مأجورا كغيره من بقية المثقفين لما انتهى إسلاميا، لأن السبب في الحقيقة الذي جعله يقوم ويؤلف كتابيه عن القرآن كتاب كبير، وكتابه عن محمد صلى الله عليه وسلم ضد منتقديه ضد منتقصيه، السبب هو الرد على الهجوم الذي مورس على المسلمين في فرنسا. ولو كان لسيرهم، لو كان عميلا لسيرهم وسكت، لكن واضح أنه استثاره هذا وأثار لديه كوامن العودة للأمة والهوية، وهذا شرحه. وأنا أطلب منكم موجودة في اللقاء لقائه في الصحيفة، كيف أنه يعني قال له لكن المثقفين اليساريين يسبونك، قال هذا دفع ثمن لأني سببت على الإسلام كثيرا فهذا انتقام مني. قال لأني سببت على الإسلام كثيرا فهذا انتقام يعني يستحقه. فقلت له هذا الطالب كذاب أشر وحقير البتة وجاحد، لأنه لو كان ما يقول صحيحا فكيف اختير للإفادة وفي بعثة حكومية؟ جاء حسب الحكومة مضطهد. لو كان هناك اضطهاد لكان الموفد مسلما، وهناك عشرات بل مئات من غيره من المسلمين، طلاب مسلمين حاصلين على البكالوريوس في الرياضيات إلى غيره. طيب، يقول له أن هذا الطالب يظن بكذبه هذا أنه سدر عطفك وأنت مسيحي ليحصل الدكتوراه بدون عناء ولا اجتهاد، وهذا أسلوب معروف جدا ومألوف لدى الطلاب الأقباط الذين يدرسون في جامعات أوروبية وأمريكية، فأرجو أن لا تتأثر بكلامي. هذا قريب منه في الجزء الثاني، هذا الجزء الأول. في الجزء الثاني نفس الشيء يقول هذا عن كذبهم، ويقول عن كذب نصارى لبنان صفحة 185. يقول ولا بلاش نقرأ، ارجعوا لي واحدكم هذا لكن كلام، ارجعوا النص صفحة في الجزء الثاني صفحة ايش يقولون، صفحة قلت لكم 185. في طبعا يكشف يهودية كذلك كلود ستراوس، وهذا مهم جدا، هذا إمام عندهم، يتكلم عن الحوار بين الأديان ومصائبه وطاماته. طيب، بتكلم هنا كيف يتحولون إلى نصارى. 165 في الجزء الأول 165. يقول عن جماعة، هو في الحقيقة كيف يتحول الشيعة إلى نصارى، كيف يتحول الشيعة إلى نصارى. يقول كان هو مر على لبنان، يقول وأمثال هذه، يتكلم عن حادثة طويلة، وأمثال هذه الحادثة كثير جدا، فتحت ستار الشخصيات العلمية الكبيرة من المستشرقين. كان هؤلاء المدرسون اليسيعيون لا يتورعون عن اختراع أبشع الأكاذيب والافتراءات ضد الإسلام، ولم يكن الطلاب المساكين ولا أحد من المشتغلين بالعلم في بيروت قادرا على كشف هذه الأكاذيب والافتراءات. ومن هنا كانت حيرة الكثير من الطلاب المسلمين والشيعة منهم بخاصة، والشيعة منهم بخاصة في أمور دينهم، وهو ما يفسر جزئيا على الأقل تحول بعض هؤلاء الطلاب الشيعة إلى المسيحية، مثل عفيف عسيران، ماجد فخري تحت تأثير شارمارك، وتحول غيرهما إلى المسيحية من طريق اليسوعيين ممن لا تحضرني الآن أسماؤهم. ويتكلم عن هذا، وهو يتكلم عن فساد الأزهر حتى نكون منصفين، يتكلم كذلك عن فساد الأزهر وما فيه من مشاكل. جاسوسية طه حسين، نقرأ لكم جاسوسية طه حسين، أنه ليس فقط كان ممسوخ الفكر ولكن كان عميلا. في الجزء الأول صفحة 123، طبعا هو للذكر عبد الرحمن بدوي انضم، هو والده من الحزب الأحرار الدستوريين. تعرفون حزب الأحرار الدستوريين هو المنشق من حزب إيش اللي بسموه السعديين، وهذا معروف كان بصلاته مع الإنجليز وبصلاته مع القصر. هذا أبوه، هو انضم إلى حزب مصر الفتاة الذي أنشأه أحمد حسين. تسمعون بأحمد حسين شهير هذا، لأنه ابنه هو مجد حسين، تسمعوا فيه هذا. وهؤلاء هو يقول هنا في الكتاب، هذه خطيرة المعلومة، يقول في هذا الكتاب: بس جمعية مصر الفتاة هذا أنشأه أحمد حسين تأثرا بالفكر النازي، تأثرا. وكثير من تأثروا في إنشاء التنظيمات بالنازيين، يعني مثلا باعترافهم هم، حزب الكتائب اللبناني أنشاه بيرج ميل الوالد أبوهم الأول، هذا أنشاه لأنه تأثر بالشبيبة النازية في ألمانيا، أنشأ مثلهم على غراره. وكذلك بعض من تأثر بالنازية وكانوا يؤيدونها حقدا للإنجليز. هو الأمة مشكلة دائما بحطوك بين ثنائية، وهذا خطأ، يعني يا بتكون أنت مع أمريكا يا مع طاغية، لا، في إسلام تنتمي إليه، والثنائية هاي لا تقع فيها، انتبه لها، هذه دائما يضعونك تكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أنا مع ديني، يعني والمعركة قائمة، مش معركتي هذه، اجلس اشتغل تحضيرا لمعركتك. فأحمد حسين أنشأ هذا الحزب تأثرا بالنازية، وكان كذلك يؤمن بس حقدا على الإنجليز. للذكر خرجت مظاهرات، وهذا مما وقع فيه العقاد ذكي، واعتبر عبقريا بأسباب متعددة، منها مثلا عظمته في سبه على الملك في البرلمان، وقال بنكسر أكبر رأس في البلد فسجنوا، فهذه أعطته صفة الشجاعة، أنه شجاع. لكن كذلك من الأمور أنه هو تنبأ بسقوط النازية، النازية مهما هتلر مهما تقدم وانتصر في النهاية فقاعة، في النهاية ستزول. ووصلت القوات الألمانية إلى العلمين، تعرفون هذا معركة العلمين بين الألمان والإنجليز، كان روميل ومونتجمري، ومونتجمري مع باتون يعتبرون أئمة الحرب في الغرب، يعني باتون الأمريكي ومونتجمري في تنافس بينهم الإنجليز. المهم فكان الجموع المصرية ضد إنجلترا. إنجلترا كانت مستعمرة مصر، فكانت تخرج مظاهرات إلى الأمام يا رومن، مفهوم؟ إلى الأمام يعني يصفقون لرومن. في هذه الفترة أخرج العقاد كتابا أن النازية مآلها إلى الزوال، لأنه هو كان يؤمن بالديمقراطية ويرى النازية أنها ديكتاتورية في النهاية ستزول، ليس نظرة إسلامية لكنها نظرة، وخاف على نفسه وهرب إلى إلى إسوان، هرب للجنوب هربا من الناس لأنهم كانوا يؤيدون الألمان ضد الإنجليز، وهربا لأن رومل كان متوقع أن ينتصر المعركة العالمين ويدخل القاهرة، فهرب. فلما انهزم رومل صار للعقاد عبقري، إذن وتنبأ بشيء عظيم فارتفعت أسم العقاد. فهذا من الأمور التي نشرتهم. من الأحزاب التي قامت الإنجليز حزب نصر الفتاة الذي أنشأه أحمد حسين وملأه بالأفكار الشيوعية، يعني هو أفكاره اشتراكية كان يميل للفكر الشيوعي مع تعريبه، مثل مجاهدي خلق. مجاهدي خلق أفكارهم يسارية لكن مع أسلمته، واضح؟ هذا كثير بعضهم يؤمن فيه، وحتى بعض الجماعات الإسلامية تفعل هذا. هذا عبد الرحمن بدوي انضم إلى هذا الحزب ويسب بعد ذلك، سب أحمد حسين، يقول أحمد حسين اشتغل خطأ. وهذه من الأمور التي ينبغي، يقول لما صعد الإخوان المسلمون صعد نجمهم وبريقهم في داخل المجتمع المصري، لماذا انتشروا؟ قال أحمد حسين، قال انتشروا بسبب الإسلام، فدعونا نركب مطية الإسلام. واضح؟ هذا تقييمه صحيح، خطأ موضوع ثاني. فقال قرر أحمد حسين بأن يركب دعاية الإسلام من أجل أن يسبق الإخوان، وذهب، وهنا نقطة ثانية، وذهب في الجهاد أبعد مما ذهب الإخوان، فصار يقوم بعملية اغتيالات، وفعليا قام بعملية اغتيالات كثيرة هذه الحزب نصر الفتاة، ومن أجل ماذا؟ أن يسرق الضوء يعني والسمعة التي الإخوان له. هو طبعا بنتقد، بيقول لم يحصل هذا وانتكس، وبنتقده في هذا الكتاب، ينتقد أحمد حسين. أولاد أحمد حسين تغيروا، يعني اللي أنشأوا بعدين حزب العمل إذا بتتذكر، اللي كانت تصدر جريدة الشعب لهم ويكتب فيها الأستاذ محمد عباس الخطب النارية، ولكن الآن له مجد حسين سوى حزب اسمه حزب الاستقلال، موجود بدريش موجود إلى الآن أم لا. طيب قلنا حتى نقرأ عن طه حسين وعملته. جاسوسية طه حسين 123. وبفضل عبد العزيز، نص طويل لكن لا بأس. وبفضل عبد العزيز الشوربجي وعبد الوهاب حسني كان لكلية الحقوق اليد الطولة في قيام المظاهرات ضد الوفد في شهرين نوفمبر وديسمبر سنة 37. ولما كان طلاب الآداب أقل حماسة وأضعف شكيمة من طلاب الحقوق، فقد كنا نحن المتزعمين للحركة المضادة للوفد، لأن هو أصلا أصوله من الحزب الأحرار الدستوريين المشهور بعلاقة مع القصر. نلجأ إلى كلية الحقوق لتقوم بحملة تأديبية ضد كليتنا نحن، كلية الآداب، لتأديب الذين تسول لهم نفوسهم المريضة أن يرفعوا عقيرتهم بالهتاف ضد الوفد. وكان هؤلاء يلجأون إلى عميد الكلية دكتور طه حسين لحمايتهم، لكن عبثا، فلم يكن من حق البوليس دخول الحرم الجامعة. اليوم بدخلش البوليس، بدخل الدرك ودخل البالية كمان. وكان لطف السيد هو مدير الجامعة، وناهيك بلطف السيد، بسموه كذبا وزورا أستاذ الجيل ومن مدمر الجيل. لكن للأسف كنت أريد أن أقول كلمة مثال عبد الرحمن بدوي، إذا أحسننا بهم الظن وليس هو، وقلنا إن هناك ثمة أناس أرادوا الحق فأخطأوا ولم يكونوا عملاء، يدلك على أن هذه المؤسسات العلمية وخاصة الجامعات والمدارس السيطرة عليها بأفكار معينة يؤدي لهذه النتائج. أنت تصور أن يدرس الطالب يتخرج 4 سنوات لا يقرأ كلمة واحدة عن الإسلام، يعني مثلا مادة الآداب مش مستحيل واحد لا يقرأ عن الإسلام، لكن لا يقرأ ولا يعرفه. الفلسفة لا يذكر، مادة القانون عبد الرزاق السنهوري يعترف أنه لا يعرف أن هناك يوجد نظرية إسلامية سياسية، لا يعرفها، يقول في آخر حياته بدأ يتلمسها. مع أن وذاك هو كل ما الدستور الدساتير العربية كتبها لا يوجد فيها عن الإسلام، لأنه لا يعرف أن الإسلام له هذا. وذكرنا سامي النشار في فلسفته أنه لا يعرف أن هناك نظرية، مش نظرية، أن هناك دين في قضية القضاء والقدر غير ما يقول. وذلك في الحقيقة شوف هؤلاء، نحن أمام خصوم يتلونون بكل لون. في فترة إقبال الناس لما الأمة تريد أن تنهض، انتبهوا، الأمة تريد أن تنهض وتؤمن بالفكر وتريد أن تتغير، ويوجد أناس يحبون الثقافة يحبون العلم ويريدون، ماذا يقدم لهم؟ مائدة من الأفكار الخبيثة البعيدة عن الدين. الآن شو الجامعات لما خلاص انتهت هذه الفترة ولم يعد، والنظم خاصة النظم السياسية دمرت الثقافة بكل أنواعها، وعلى قاعدة فاروق حسني وزير الثقافة تبع الله مبارك قال أدخلت المثقفين الحظيرة، دخلهم خنزير يأكلوا ويرتعوا ويأكلوا ويشربوا، وكلهم أسقطهم في مساوى أخلاقية لا يستطيعوا أن يرفعوا رأسهم. إيش تحولت الجامعات اليوم؟ في كل تحول الجامعات لا شيء، عبثية لا شيء، لا تخرج لا ثقافة ولا أدب في كل أنواعه، لا تخرج إلا عاهات من البشر، عاهات، لأن وفقط يخرجون أناس يبحثون عن لقمة الخبز عن طريق الوساخة وعن طريق التوظيف وعن طريق الشراء والبيع. يعني جاء النظم الشيطانية جاهزة لأن تملأ المكان بأي شيء، أي شيء. يعني لا يبكون، الآن أين طاعسين مثلا في الجامعة؟ أين هؤلاء؟ أين الكبار؟ هؤلاء كان وجودهم ضد الأمة، واليوم العبثية ضد الأمة. العبثية، السفارات تتحكم في مصير الناس والموظفين والجرائد المدفوعة الثمن والمقالات التي يدفع لها الثمن، ومن يدفع للزمار. فلم يجد طه حسين حيل غير أن يحث هؤلاء الطلاب المناصرين للوفد على غزو كلية الحقوق. وأذكر كلمته التي قالها لهم في ذلك اليوم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فما غزي قوم في عقد دارهم لأذل، وهي جملة مقتسمة من خطبة للإمام علي بن أبي طالب. القصة: ولم يكد يسمع زعماء كلية الحقوق بهذه الخطبة حتى غزوا العميد نفسه في مكتبته بكلية الآداب، وكسروا ما في المكتب من أثاث، ولولا أن دكتور طه قد هرب إلى الشرفة وأغلق الشباك دونها لكان قد أصابه أذى أكيد. وقد وقع هذا الحادث بعيد الساعة الواحدة، وكنت قد غادرت الكلية في الواحدة إلا 10 دقائق عقب انتهاء المحاضرة الأخيرة، وإلا لو كنت موجودا لحاولت إقناع زملائي المهاجمين ونحن من فريق واحد بالعدول عن هذا الاعتداء على الدكتور طه حسين، مهما كانت وجاهة الأسباب لتحملهم على أن يفعلوا ما فعلوا. وأقول وجاهة الأسباب، لأنه لم يكن يحق للدكتور طه أن يحرض طلاب الآداب على الذهاب إلى كلية الحقوق والاعتداء على طلبتها. إنه عميد، والعميد يجب أن يكون محايدا تماما في هذه الأمور التي كانت تقع للطلاب. وإن كان طلاب الآداب قد استغاثوا به لحماية فلا حق له أكثر من أن يلجأ إلى إدارة الجامعة، فإن لم يستطع إدارة الجامعة فعل شيء فحسبه أنه أدى واجبه. لكن مؤسف حقا، انتبهوا، لكن مؤسف حقا أنه هو أن الدكتور طه حسين كان آنذاك غارقا في الحزبية السياسية الوفدية، ومن هذا المنطلق وحده كان يتصرف آنذاك، ومن يفعل هذا فعليه أن يتحمل وزر هذا التصرف. المهم، ومن مظاهر تصرفات الدكتور طه حزبي الحزبية المحض أنه كان يبلغ رجال البوليس عن زعماء الطلبة المعارضين في كلية الآداب، مستعين في ذلك ببعض الجواسيس المتزلفين إليه من الطلاب، فكنا نسمع في اليوم التالي أن البوليس قبض على فلان وفلان. يذكر الدكتور ناصر الأسد لما ناقش كتابه المشهور اللي هو مصادر الشعر الجاهلي، فكان شوقي ضيف من المناقشين، وشوقي ضيف من المحسوبين على طه حسين. فيذكر هو أنه المناقشين الاثنين هو زادها ويتلجلج، قال كان طه حسين في ذلك الوقت في فرنسا في العطلة، العطلة. قالوا له يعني هذه على قاعدة يخاف طحسن بالغيب. قالوا يعني طحسن مش هنا ما تخاف. لأن كتابه رد على ذلك. قالوا لا تخاف يعني طحسن في فرنسا، فقل كلمة الحقيقة في حق هذا الكتاب يعني. لأنه كان يخاف أن يعطيه النتيجة وهو ويتعارض توجهه. فقط لنقول هؤلاء الذين يعدونهم، هؤلاء الذين يريدون الديمقراطية بشيك، بشيك ديمقراطية، ديمقراطية فقط في حق أناس، لكن لما تأتي بالإسلام وتأتي بغيرهم لا يقبلونها، يسحقونهم، يتعاملوا مع البوليس ومع الشرطة. وذكر هذا إلى آخره، يعني يتكلم عن علاقته مع الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو يعتبر أن الشيخ مصطفى عبد الرازق هو من أفضل أساتذته. ما نريد أن ندخل في هذا الموضوع. يطيل الكلام على الدكتور طه طويلا في هذه الصفحة 123-124 وألاعيبه إلى غير ذلك، ثم يتكلم عن انضمامه إلى مصر، إلى حزب مصر الفتاة تبع أحمد حسين، تكلمنا قليلا عنه. نذكر لكم قوله في أحمد أمين. تعرفون أحمد أمين يعني شخصية ليست إسلامية، ولما كتب يعني ما كتبه في فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام هو إساءة للإسلام، هو إساءة، وممن مارس تزوير التاريخ هو أحمد أمين. وحتى كتابه زعماء الإصلاح اعتبروه تراجع، والحقيقة ليس تراجع، يكفي أنه عظم سير أحمد خان صاحب جامعة عليكرة التي أرادت أن تخضع المنهج الإسلامي المنهج الغربي. يقول في صفحة 153 عن أحمد أمين، يقول: وكان أحمد أمين رجلا حقودا ضيق الأفق، تأكل قلبه أو تأكل قلبه الغيرة من كل متفوق ومن كل متقن للغات الأجنبية، لأنه كان لا يعرف لغة أجنبية فيما عدا قشورا تافهة من أولويات اللغة الإنجليزية، وكان يسعى للتعويض من عجزه هذا بانتحال أعمال الآخرين. وهذه يمارسها الشيوخ إلى الآن، انتحال أعمال الآخرين، بشغلهم عندهم وطلعوا الأسماء، الحال واحد يعني. وخصوصا الناشئ المتطلعون إلى الشهرة بالتسلق على جدوى الشخصيات ذات الشهرة والنفوذ. وقد حاول أن يصنع معي هذا الصنيع لما أن قدمت إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، وكان هو رئيسها، أصول كتابي التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية في أواخر سنة 39، فلم تفلح محاولته هذا، وصددته منذ اللحظة الأولى. قلت بنفسي: وما شأن هذا الرجل بكتاب مؤلف من دراسات بالألمانية والإيطالية وفي موضوع بعيد عنه، وكيف يمكن أن أبرر وجود اسمه إلى جانب اسمي على كتابي؟ يعني هذا يشكك في كل كتاب مخطوط أحمد أمين مع شخص آخر، كما يشك في كثير مما، ويذكر عنه كثيرا في هذه النقطة. يكفي إلى هنا في الحقيقة. يتكلم في الجزء الثاني صفحة 12-13 عن اليهود والتحليل الجنسي، أو كلاما جيدا. يعني يرجع إليه، هذه عنوان أضعه بين أيديكم ترجعوا إليه. القصد بأنه يعني كنت أريد طويلا أن أقرأ لكم النص الذي نقله من موسوعة المستشرقين عن رأيه، وهو يميل إلى أنه ملحد وغير صحيح عن جمال الدين الأفغاني، لكن أنا أطالبكم بالعودة إليه ومناقشته مناقشة جيدة، لأن هذا الحقيقة النص لا يخدم القضية في حقيقتها. يكفي له هنا، يعني ما نعتبره في النهاية أن هذا الكتاب مع صراحته وأهميته أن رجلا في نقاط التالية. النقطة الأولى أن الصادق منهم يجد سبيلا للهداية في نهاية الأمر، وكثير منهم تراجع يعني واعترف بتراجعه وخطئه في عدم فهمه للدين، وهذا الشخصية منهم. النقطة الثانية أنه هذا على قاعدة وشهد شاهد من أهلها، أن البيئة الثقافية التي عاشت بأسماء كبيرة في تاريخ أمتنا المعاصرة هي بيئات غير أخلاقية ومرسومة، إما أنها عميلة ومسوقة، وإما أنها معظمة التعظيم الكاذب، وإما أنها تتاجر في قضايا الأمة في بوضع غير أخلاقي. يكفي إلى هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، وجزاكم الله خيرا. في أحد عنده أي سؤال في هذا الموضوع؟ ممكن كذلك، أنا أعتقد بأن ممكن فائدة مهمة، وهو يعني هؤلاء المشهورين، وأنا أنبه عليها، إن لم يكن غذاؤك في داخلك في علاقتك مع الله، وإلا في المآسي تأكل هؤلاء الكبار في خاتمتهم. لهم أسماء كبرى ولكنهم يعيشون غرباء في آخر حياتهم. يعني جيد أن تعيش غريبا في آخر حياتك، مختليا مع الله بالذكر والعبادة والابتعاد عن هموم الناس ومشاكلها. هذا جيد، هذا سواء كان هذا الاختلاء قصري أو اختياري. يعني هناك علماء اختاروا العزلة في آخر عمرهم كالسيوطي، وهذا شيء يحسه المرء في نفسه أنه في نهاية الأمر يريد أن يختلي مع نفسه مع الله للعبادة والابتعاد عن مشاكل الناس وعن الخصومات والحروب التي بينه وبين الناس. فهذا اختيار، وإما اختيار قصري مثل ابن تيمية أخذوا غصبا عنه دخلوه، فهذا إما هذا وإما هذا. ولكن على الجهتين يكون المرء في هذه اللحظة منسجم مع ذاته ولا يشعر بالغربة، بل يشعر بالأنس. هو يريد، هو يتمنى، حتى الذي يذهب إلى هذه العزلة قصرا يشعر بأنها نعمة، كما ورد على ابن تيمية أن هذه نعمة، لو جاز لي أن أشكر خصومي في هذه النعمة لشكرتهم. فلكن للأسف نرى أن كثيرا ممن يملؤون حياة الناس صخبا وأسماؤهم تملأ الأجواء ينتهون بغربة مؤلمة، لا يجدون من يسلم عليهم، لا يجدون من يصافحهم، ويعيشون في في في لحظة جلد للذات. يعني نحن نعرف كثيرا من أسماء المثقفين ما ماتوا ولم يعرفهم أحد، أبناؤهم ما مشوا في جنائزهم ولا سمعوا بهم، وماشوا فقراء بتسمع تتعجب، ولكنهم ماتوا فقراء ما أحد دري عنهم. بعض كبار الممثلين ما مشى في جنازته غير واحد، هو يعني الجماعة الحانوتي بيسموه المصريين، يعني من الحانوتي من التحنيط، هو يمكن خففوها التحنيط. نعم، فأنا أريد أن أقول بأن الأسماء الكبيرة ليست بما يقرع لها في الخارج، لا يغرك هذا، كن أنت ممتلئ بداخلك في العلاقة مع الله، حينئذ إذا جاء الناس فحسن، ما جاءوا فحسن وأحسن. فهذا من عاشوا الآن، لا ذهبت أسماؤهم، ذهبت، ماذا بقي؟ ماذا بقي لهم؟ بقي لهم ما قدموا لآخرتهم، بقي لهم ما قدموا في قبورهم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. تفضلوا، في هذا عنده أي؟ تفضل يا شيخ. الشخص اللي بدوي هل له علاقة بالصوفية؟ لا، هو ليس صوفيا، لكن وهو في كتابه شخصيات قلقة يتكلم عن الحجاج، يتكلم عن السهروردي، يتكلم عنهم، ولكن كما قلت لك لا يتكلم عنهم باعتبارهم شيئا إسلاميا مهما، ولكن يعتبر بأنهم أن ما أرادوه هو الذي تؤمن به الوجودية، لأنه كتب هذه الكتب في لحظة إيمانه المطلق والنهائي بالوجودية الملحدة. وكل أبناء جيله المجايليه الذين كل أبناء جيله اهتموا بالصوفية. لماذا اهتموا بالصوفية؟ لاهتمام المستشرقين بها، كلهم تكلموا عن الصوفية وبدأوا نشر الثقافة الصوفية لأسيادهم، لأن المستشرقين اهتموا بالصوفية على اعتبار أن الصوفية هي خيار الغرب. الصوفية هي خيار الغرب في ضرب أي إحداث نهضة لهذه الأمة. ناس يعتزلون الحياة، ينظروا الحياة نظرة لا تمت إلى العقلانية بالصلة ولا السببية بالصلة ولا السننية بالصلة، ما عندهم أي خلاف مع الخارج. والدليل أنتم ترون الآن، طبعا في الأردن حاولوا إنشاء ما يسمى المجلس الأعلى الصوفي، تعرفون هذه القصة شورى، ولكنها فشلت. لكن هناك ولا شك طرق صوفية هنا تلتقي مع إماتة الأمة، مع كل جهة تريد إماتة الأمة. في مصر المجلس الصوفي الأعلى ضد أي حضارة ونهضة للأمة. فالصوفية خيار، ولما كان المستعمرون في بلادنا كانوا يقربون الطرق الصوفية. في المغرب هم جمعوا الصوفية وعملوا لهم مؤتمرات الفرنسيون. فالاهتمام بالتصوف واهتمام استشراقي، وكما للأسف نحن نقول دائما أن التطرف يلتقي مع الخصم، شك ذكرنا إنها نفس الشيء، ترى الصوفية وتلتقي السلفية يلتقون في حالة واحدة في قضية عداء النهضة للأمة وتحررها والآخرة. فهذا مطية وهذا مطية، يعني هم يذهبون به بعيدا ليلتقي مع الخصم في نهاية المطاف. نعم، وليس صوفيا، لم يكن ليس صوفي، ولا ما أظنه، ما حتى لما مات ما أظنه كان يصلي هو. يعني هو لما دافع عن الإسلام دافع عنه من جهة فكرية ومن جهة ذهنية، وليس من جهة أنه أراد أن يعيد التزامه بالإسلام. ما ذكر أحد من أقرب الناس إليه أنه في آخر عمره أراد، لكن ويقول أنا فهمت الإسلام واكتشفت أنه عظيم وأن تاريخنا عظيم ويجب أن أدافع عنه وسأتفرغ لهذا، وكتب كتابي، لكن لا أظن أنه التزم إسلاميا. نعم شيخنا، يعني ترجمتي أو صفحات الحياة أو ذكرياتي يكتبها العلماء المتأخرين، هل هذا يعني كان في حياة السلف، أو هل يكابد الشخص ما بين أنه يتكلم عن نفسه من بعد الكلام؟ هل هذا شيء يعني جزء من الكتابة عن الذات هي ما يسمى البرامج، برنامج الوادي آشي، برنامج المجاري، برنامج علماء، جزء منه وهو كتاب عن برنامجه، مثل معجم الشيوخ، يعني يذكر مشايخه والكتب التي رواها عنهم. فهذا له فائدة أنه يذكر شيوخه ويذكر أسانيد الكتب ورحلاته وأين مكث العلماء، فهذه فيها فائدة علمية له ولغيره. ربما الناس ينظرون أن هذا أراد أن يعظم نفسه، لكن هذا ربما هو مبتدأ، لكن النهاية يرى أن هذه فائدة علمية. هذا جزء لقيت لما أراد، وكثير منهم طلب منهم ذلك، يعني ابن بطوطة ما كتب قصته من جهة نفسه، لما رجع للمغرب أمره السلطان أن يكتب رحلته، فكتب رحلته من هنا أملاها إملاء، وفي الحقيقة على تلميذه ووقع فيها بعض الأخطاء. وهناك كذلك في معجم الشيوخ مثل البرامج، مثل الرحلة، مرات يذكرون رحلاتهم إلى أماكن معينة، رحلته لعالم ورحلته للحج، خاصة الرحلات للحج أغلب العلماء كتبوا، حتى الرسالة المنشورة وإن كانت لا تموت إلى الرحلات بصلة، وهي الرحلة إلى الحج للشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ولا تموت إلى الرحلات بصلة إذا أحدكم أراد أن يذهب إليها لقراءة رحلة فلا يذهب إليها، هي كلها مناقشات علمية. دخلنا البلد الفلاني وفتحوا لنا هذا الموضوع فيستفيض 30-40 صفحة، فمشينا ثاني يوم البلد الفلاني فتح لنا هذا الموضوع فيفتح، وهكذا فلا يوجد رحلة في الحقيقة هي اسمها الرحلة. وكذلك جمعت مقالته لما قام بالرحلة لإفريقيا، لأن مجموعة من العلماء ذهبوا لرحلة لإفريقيا، فلا يذكر فيها إلا المحاضرات التي ألقاها في هذه الرحلة، ماذا جرى في الرحلة من أمور لا يوجد. القصد بأن العلماء لهم مقاصد عظيمة في كتاب ما يسمى اللي احنا بنسميه الآن ذكريات أو المذكرات. نعم، يعني هناك مذكرات مهمة جدا، ذكريات لا مذكرات للشيخ علي الطنطاوي، هذا مهم جدا، يعني رجل تستقي منها من كتاب هذا الحكمة والأبوية والرحمة على الأمة والجرأة في الطرح، ويعني وهكذا الكتب هذه لا تنتهي. يعني من الصعب في جلسة أن تستقصي فوائد كتب الرحلات والذكريات والمذكرات، وكذلك في كل كتاب حتى يمكن أن تفرده ماذا فيه من فوائد، يعني في جلسة كاملة. لكن أنا اخترت قلت هذا لأنه رجل علماني يتكلم عن جماعته بصدق وأهمية ويخدمنا في قضيتنا. نعم، ويكفي أنه أثار كما قلت لكم عش الدبابير العلمانية في خصومته. نعم، ما في شيء. والله متردد الكتاب القادم، نذهب إلى الكتب القديمة نرحل إليها قليلا. لنا للغدا إن شاء الله، ممكن لنا للغدا الكتاب. نعم إن شاء الله. بس ما في شيء إخوان، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.